ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضيلة الدكتور. يا أهلا ومرحبا. مرحبا بك فضيلة الدكتور. يقول الله عز وجل في سورة التوبة: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. نعم. تفضل فضيلة الدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يخبرنا الحق سبحانه وتعالى نعم عن منزلة المؤمنين في الآخرة في دار الجزاء ووعده لهم بالبقاء أبد الآبدين في جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. نعم. الخلود أبدي بإبقاء الله عز وجل لأهل كرامته شاء الله عز وجل أن يبقيها، وأبديتها لا تنافي آخرية الحق سبحانه وتعالى، هو الآخر الذي ليس بعده شيء. نعم. لكن الآخرية في حق الله سبحانه وتعالى باقية ببقائه، أما الآخرية أو البقاء لأهل الخلدين فهو بإبقائه سبحانه وتعالى، أي بمشيئته، وما تعلق بمشيئته يمكن أن يفنى. نعم. لكن الله شاء له البقاء. فالله تبارك وتعالى وعدهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. نعم. ليه دار المقامة اللي هيقعد فيها الشخص ويقيم فيها. طبعا مع كثرة الناس هتتعدد المساكن. لأنهم مش كلهم عايشين في مكان واحد تحت سقف واحد، لا، كل واحد له ما يخصه. نعم. ورضوان من الله أكبر، ده بيبينه النبي عليه السلام، يعني طبعا في تفسير القرآن، القرآن بيفسر بالقرآن. آية ترتبط بإيه؟ بآية أخرى. أو آية تيجي مجملة في موضع فتفسر في موضع آخر. نعم. أو آية ترتبط في منهج، وده اللي موجود في أغلب أو تقريبا كل آيات القرآن، مرتبطة بمنهج يسير فيه الناس على طريقة محددة وصراط مستقيم من آدم عليه السلام إلى يوم الدين. نزل الوحي على الأنبياء ليبينوا الناس هذا الطريق. نعم. كل آية من الآيات فيها ارتباط بالطريق بمعنى أو بآخر، وفيها رسائل، لأن الرسائل ديت ممكن تبقى الآية الواحدة فيها أكثر من رسالة لطوائف متعددة من المشركين والكافرين، ورسالة تتضمنها الآية للمؤمنين. نعم. يعني دي المسلك اللي موجود في القرآن كله، وطريقة القرآن كلها مبنية على هذا المعنى. بيان منهاج النبوة، طريقة النبي عليه السلام اللي هي طريقة الأنبياء والمرسلين. فإزاي القرآن جاء يسير على نفس الخط الذي سار عليه كل الأنبياء، إن منهجهم واحد، إن الدين عند الله اللي إيه؟ الإسلام. ومواقع الدلالة في الفطرة اللي تحس فيها كل حاجة موجودة في الحياة. نعم. لها موضعها من كتاب الله تبارك وتعالى ومن طريقة الأنبياء والمرسلين. تفسير الفطرة الحقيقة إيه؟ حقيقة إيه؟ حقيقة كل حاجة أنا عايش فيه. حقيقتي، حقيقتي اللي حوالي مني، الكلام ده كله. فهتلاقي القرآن له اتصال في كل آية لها تعلق بجزئية معينة من هذه الفطرة. بتصف دار الابتلاء بدقة وما يفعله الإنسان فيها. ودار الجزاء أيضا تصفها بدقة في بيان الحالة التي سيكون عليها المؤمن حتى وإن كان لا يعرف الكيفية، لأن الكيفية غيبية، ما رحناش أو ما وصلناش وصف الكيفية أو في مقاييس تكفي لوصف الكيفية الغيبية. نعم. يعني ما أقولكش والله ده ممكن أمر صناعي يصور لك اللي في الجنة ويوصف لك التفاصيل بالصوت والصورة، الكلام ده طبعا مستحيل، لأن مقاييس الإنسان مهما بلغت في الدنيا تتناسب مع دار الابتلاء. أما ما يتعلق بعالم الغيب وعالم الجزاء فهذا أمر لا يعرف الإنسان إلا بعد الانتقال إليه. قد يطلع الحق سبحانه وتعالى بعض أنبيائه على شيء من أمور الغيب، من أمور الغيب المتعلقة بالجنة أو بالنار أو كده، يعني أن الرسول يشوف منظر من الجنة في عرض الحائط كأنها شاشة كده للعرض، ويشوف إيه اللي جواه الرسول نفسه اللي يشوفها، وحصلت والرسول شافها مرة طلع فيها على الجنة فتقدم خطوة، وبعدين عرضت صورة النار فتأخر خطوة، الرسول اللي شافها احنا ما شفناهاش. نعم. أو الصحابة ما شوفوهاش يعني. لما ترجع لبعض الروايات اللي ورد في السنة تفسر بقى، يعني القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة بالسنة، وده أعلى أنواع التفسير، من الرسول يقول لك إيه المقصود يعني. فلما يقول لك مثلا في حديث أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، جنتان منين؟ من ذهب، يعني كل بنائها والأواني اللي فيها كلها إيه؟ ذهب. وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما تكون للإيه؟ للمؤمنين يعني. نعم. كل واحد يبقى عنده مثل هذا. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رداء الكبرياء اللي هو حجاب النور، زي ما الرسول فسرها في موضع آخر قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجه من انتهى إليه بصره من خلقه. على الوضع الآن يعني. نعم. أما في الآخرة فالله عز وجل يقوي أبصار الناظرين بحيث ينظرون إليه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ ناظرة. ناظرة، وده فيه طبعا دلالة على إثبات صفة الوجه رب العزة والجلال. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة، لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء. لؤلؤة بقى، شوف يعني أكبر لؤلؤة تكون موجودة قد إيه، شوف لما تكون فيه لؤلؤة عبارة عن قصر طولها 60 ميل في السماء. 60 ميل المقاييس اللي هناك مش لينا يعني. نعم. للمؤمن فيها أهلون، يعني فيها إيه؟ ناس من أهله، والمقصود بأهل أهل المؤمن بيبقى نساء مش الأولاد وأبناء وأحفاد وكلام ده، الكلام ده مش موجود هنا. يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا، يعني غرف مخصصة أو أماكن مخصصة. نعم. طبعا واحد يقول لك يعني المقاييس ديت في عالم يحسبها بعالم الشهادة، وبعضهم يستهزأ بها، ايه يا عم ده راجل مش عارف ايه، ده ما اعرفش ايه، طب ده صحته ازاي، ده ما اعرف الكلام ده، مقاييس الاخرة غير مقاييس الايه؟ الدنيا. فلما يقيس المقاييس الاخروية بمقاييس الدنيا يبقى ده جاهل ومشبه ولم يفهم دين الله عز وجل راجل يقعد ايه زي ما بتشوف بعض الجماعة المثقفين نعم اللي لا خلاق لهم في الآخرة يستهزأوا بالايه بالدين بما ورد في حق أهل الجنة أو حق أهل النار من مقاييس تتعلق بعالم الغيب، ويستهزئ بمثل هذه الأمور. لكن طبعا هو من يعني أشد الناس سفاهة وحمق وغباء، لأن هو مش قادر يتصور الحقيقة إن اللي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق دارا للجزاء وجنة ومدينة فاضلة يعيش فيها الناس على حسب يعني الرضا التام، الرضا التام من رب العزة والجلال. نعم. وأيضا ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان. طبعا لا بالنسبة للي هو مش موصوف بالإيه بالغنى، إن كان غني هيؤدي الإيه الزكاة الزكاة أو يحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. فالرسول خصص هؤلاء على اعتبار إن ده عام في كله. آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان، فإن حقا على الله أن يدخله الجنة. هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. نعم. سواء هاجر من النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في المدينة يعني، أو جلس في أرضه التي إيه ولد فيها، إذا آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام إيه رمضان. رمضان. طبعا بعد الهجرة بعد الفتح ما فيش هجرة، لا هجرة بعد الفتح. نعم. هيبقى المسألة كلها الآن مبنية على الإيه؟ المجاهدة. وده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: يا رسول الله، أفلا نخبر الناس؟ نقول للناس البشرى ديت يعني. لأن كانت الهجرة عندهم تمثل عملية فيها مشقة، يعني يسيب أرضه ويروح المدينة يعني. قال: إن في الجنة 100 درجة. الجنة فيها إيه؟ 100 درجة. 100 درجة، والدرجات لأعلى، الدركات لأسفل. لأسفل. الفاصل بين الدركات والدرجات أرض المحشر والصراط. أظن اتكلمنا عنها قبل كده، إن أرض المحشر معدل الحساب. نعم. ثم تأتي جهنم حتى تصبح مجاورة لأهل الأرض المحشر، وهي دركات بعمق سفلي. نعم. ثم الجنة وهي إيه درجات، فيضرب الصراط من أرض المحشر مرورا على جهنم إلى أن يصل إلى الإيه الجنة، والناس تعبر عليه. نعم. أفلا نخبر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. نعم. بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. مسافة طبعا ضخمة جدا جدا، وأمر يتعلق بعالم الغيب نؤمن به كما أخبر رب العزة والجلال، ولا نسأل عن كيفيته لأن الكيفية أكبر من عقولنا. نعم. وما وصفها رب العزة والجلال لنا: أعدها الله للمجاهدين في السبيل. الجهاد بقى على درجاته المختلفة بقى. جهاد بالسلاح، جهاد باليد، جهاد بالكلمة، وحسب درجة التأثير في الجهاد. يعني ممكن جهاد الكلمة أقوى من النبال ومن الصواريخ، زي ما نشوف دلوقتي إن المؤامرة بالكلمة أقوى من القنابل النووية. صحيح، الحرب كلها حرب إعلامية وفكرية. وفكرية. دمرت بلد لو ضربت بعشرات القنابل النووية ما أحدثت من تأثير كما حدث بسبب الكلام والتحريض والفتن التي وقعت مثلا في سوريا صحيح أو في العراق أو في ليبيا أو في اليمن. صلى الله تبارك وتعالى السلام كل ده بالكلام بس. يبقى صد هذا العدوان بالكلام أقوى من القنابل النووية. فعلا. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله المجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. يعني لو سألتم الله الجنة اطلبوا منه الفردوس. الفردوس، والفردوس دي أعلى جنة موجودة فين؟ في الدرجات. في الدرجات. فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. طب كيف تكون أعلى وأوسط في نفس الوقت؟ الأعلى والأوسط معروف. اللي واقف مثلا على الهرم بقياس الأولى ده فين؟ في أعلى الهرم. وسط. مش كده؟ في وسطه من ناحية العرض. اه. هو في أعلى اللي واقف على الهرم فوق، في وسط الهرم وأعلى. ولو قلبت الهرم، تخيل شكل الهرم كده، أنت قلبته بحيث يبقى المكان المتسع هو اللي فوق ومنخفض تحت. فلو قلت الفردوس أوسع من غيرها هيبقى على المغم بابر. يعني تصور هذا بالنسبة للدنيا ممكن. في مقاييس الدنيا ممكن. ممكن، يبقى في الآخرة من باب أولى. في قياس الإيه؟ الأولى. نعم. أنت عارف إن الغيبيات تقاس بقياس الأولى ولا تقاس بقياس تمثيل أو شمول. فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. وفوقه عرش الرحمن. فوقه إيه؟ عرش الرحمن. أنهار الجنة زي النيل والفرات وكده. يعني الأسماء الأنهار اللي موجودة على الأرض هي موجودة في الجنة بأسماء، لكن بمقاييس الإيه؟ الجنة. آخر. وبعض الناس بيتخيل إن الأنهار نازلة من الجنة ماشية على النيل، فيكذب بكلام الله عز وجل بسبب عدم فهمه. يقول لك ازاي النيل نهر من الجنه؟ النيل نهر جاي من كونغو ومش عارف منين، والنيل الازرق والنيل الابيض، واخد بالك ازاي؟ نعم. وفوقه عرش الرحمن. وايضا ورد في ما يتعلق بما اعده مما اعده الله تبارك وتعالى للجنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء. يعني يبصوا على بعض كأن إيه؟ كوكب معدي. أعلى منزلة في الجنة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي الفردوس، يعني مكان يقال له الوسيلة، لقرب من العرش. نعم. وده مسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنة، اللي احنا أمرنا بالدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها. آتي محمد الوسيلة الفضيلة. إذا صليتم علي فاسألوا الله لي الإيه؟ الوسيلة. قيل يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو. يعني رسول لي مكان مخصص في الجنة. وبعدين الوسيلة زي ما ورد أيضا في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها إيه؟ 10. نعم. ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. وأرجو أني أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة يوم القيامة. نعم. خلي بالك ان في الوسيلة تسمية المكان اللي يصل النبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة على اعتبار ان كل ما في الدنيا وما يقع من حساب للناس في الآخرة ويصبح النبي عليه الصلاة والسلام هو النموذج الأعلى لتحقيق معنى العبودية بقبول الحق له الشفاعة. نعم. لأن أنت عارف الناس كلها هتتحاسب فيجتمعون في أرض المحشر ويأتي الحق سبحانه وتعالى على عرشه قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نعم. والناس تصمت صمتا شديدا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا إيه همسة. الهمس ده بداية التحرك من قبل الناس على إن ربنا يخلصه من المكان بتاع أرض المحشر بتاع الحساب دي حتى لو هيروح النار. فمين اللي خلصه؟ أفضل الناس. ومن أفضل الناس؟ الأنبياء. فيروح الآدم آدم يقول لست له. نعم. لا يرى في نفسه إنه هو يتقدم لهذا إنه أكل من الشجر. وبعد كده نوح وإبراهيم وموسى وعيسى لغاية ما يروح للنبي عليه الصلاة والسلام. فرسول الله يقول أنا لها يبقى هو المنتظر في أعين الكل للتقدم للشفاعة. فلما يتقدم للشفاعة بيمثل نموذج أعلى في البشرية ده. هو ده رقم واحد اللي ممكن ربنا يقبل منه. فيعمل إيه؟ أول ما يروح يسجد الناس تنظر. فبسجود النبي صلى الله عليه وسلم مثل العبودية على كمالها والفقر والافتقار إلى رب العزة والجلال على وجه الأعلى. فيظل ساجدا ما شاء الله ويعلمه الله عز وجل من محامده وأسمائه وصفاته ما يدعو بها إلى الله عز وجل فيقبل منه. ارفع محمد وسلط وعطى وشفع واشفع تشفع. نعم. على اعتبار النموذج الأعلى يبقى هو لازم يكون في وسيلة أو خد الوسيلة اللي توصله إلى الأعلى. توصلوا لإيه؟ الأعلى. ده أول واحد هو قبل ربنا قبل من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل أو الناس كلها يعني تقاعست أن تأتي للشفاعة. بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم تقدم للشفاعة الكل هيجي برضه يشفع. بس هي المسألة بالنسبة للأنبياء يعني لكن هي القضية إن رقم واحد كنموذج أعلى للعالم كله هو النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. عشان كده طلب من أمته الدعاء. فقال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. نعم. الرسول يشفع له عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا سلوا الله لي الوسيلة فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. نسأل الله أن نكون من أهل. اللهم ربنا اجعلنا منهم. اللهم آمين. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المسند قال قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك. ملاط اللي هو الدهان. وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وأيضا ورد في وصف ما يتعلق بالجنة التي أعدها الله عز وجل للمجاهدين. لاحظ طبعا ان وصف المؤمنين وما يكون من شأن لهم في الآخرة، نعم، والحث على الجهاد في وقت يكون الجهاد فيه أمر لازم وضرورة، لأن دي آخر ما يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في قتال النصارى والروم، مواجهة بين أمتين في رفعة للإيه؟ لدين الله تبارك وتعالى وبقاء الحج على العباد إلى يوم القيامة. نعم. وجزاء الكلام ده عند ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقال أعرابي: يا رسول الله، لمن هي هذه الغرف؟ فقال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس إيه؟ نيام. وإن كان الحديث فيه نظر، نعم، لكن إسناده في بعض الطرق جيد. نعم. وأيضا ورد في ما رواه ابن ماجه أن النبي عليه السلام قال: ألا هل مشمر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد، نعم، وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة، حبرة اللي هي التوب يعني، في محلة عالية بهية. قالوا: نعم يا رسول الله، نحن المشمرون لها. قال: قولوا إن شاء الله. فقال القوم: إن شاء الله. ده فيما يتعلق بالجنة التي أعدها الله عز وجل. لكن تعالى بقى في الرضوان، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: ومساكن طيبة في ومساكن جنات عدن، طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر. أي أكبر مما هم فيه من النعيم، أكبر من الجنة. إيه اللي أكبر من الجنة بقى؟ وبعدين يقول: ذلك هو الفوز العظيم. في مسألة إيه؟ الرضوان. فوز عظيم بعد الجنة. لأن الجنة فوز. نعم. فلما تشوف اللي بعدها يعني، أي رضا عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم. من حديث أبي سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك يا ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ بعد ما استقروا في الجنان يعني، هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. كل واحد بقى طبعا راضي باللي ربنا ادهوله وحاسس بسعادة، ما كأن الناس كلها ما شافتش السعادة إلا هو بس. نعم. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نعم. طيب واحد يقول: يعني ايه برضو مش قادر استوعب؟ انت تعرف النعمة الحقيقية اللي فيها الرضوان الحقيقي؟ ان انت يكون فهمت الامور كلها على الوجه الاكمل والامثل، على الواقع متطابق. ربنا يديك فيه علم وحكمة ليست لأحد. تمام. شوف إحساس الواحد بالسعادة لما يكون عارف معلومة ما يعرفش الهو. إحساس السعادة بالعلم ده شيء مش شوف غير طبيعي تخيل كده أساسا. مثلا لما تكون انت في مدرج، الاستاذ بيدرس لك، فسأل سؤال في امر داخل المحاضرة ما حدش يعرفه خالص الا استاذ دكتور متخصص، فقام طالب واقف من الايه، من اخر المدرج، نعم انا يا دكتور، وقام اجاب اجابة نموذجية، يشعر بالسعادة وسعادته والفخر، ايه تميز. وفرحته ونظرة الآخرين بالنسبة له تساوي نعم ايه دي بقى؟ ها؟ تساوي ايه؟ اللي معاهم ملايين يقول لك يا ريت انا ادفع المال بس ابقى فيه الايه؟ الصفة دي. فما بالك لما يكون فاهم كل صغيرة وكبيرة على الحقيقة، ربنا خلقها ليه وعشان ايه وحكمته فيها ايه ومعنى الابتلاء ومعنى ربنا سبحانه وتعالى خلقه الفقر الذاتي والغنى الذاتي، وفهم هذه الحياة الجميلة نعم في حكمة ربنا، إدراك الحكمة مع إدراك القدرة والجمع بينهما، دي سعادة ما حدش يعني يقدر يقدرها. فما بالك بقى لما يكون في دار الجزاء وصحت نظرته وإيمانه اللي كان في دار الابتلاء وشاف أثاره في دار الجزاء، نعم، ويبقى هكذا سعيدا في النظر والتأمل في حكمة ربنا اللي كانت في دار الابتلاء وحكمه سبحانه وتعالى في دار الجزاء. يعني الإنسان يتعلم من حكم الله عز وجل. لا، بقى الذكر والتسبيح والتعظيم، وشوف بقى نعمة ربنا وآثار هذه النعمة وآثارها في دلالاتها على الأسماء والصفات اللي تكون في الآخرة واللي هي حتى مش موجودة في الدنيا. نعم. فده بقى فيه الرضوان. فيه الرضوان، معنى إدراك الحكمة الحقيقية، فيقول: أحل عليكم رضواني، اللي هو الرضا الدائم والمستمر. لأن هو كل حاجة يدركها العبد من نعمة ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يصدقه فيها على أن فعلا دي الحقيقة. نعم. أنا بستنى الإجابة النموذجية، فيطلع كل اللي أنا قلته هو الإجابة النموذجية. ويا سلام لما كنت يعني كتبت الإجابة النموذجية زي اللي جاية بالضبط، حرف حرف وكلمة كلمة. نعم. شوف. تفوق. تفوق. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده إيه أبدا. وأيضا ورد إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال الله عز وجل: هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ قالوا: يا ربنا، ما خير مما أعطيتنا؟ قال: رضواني أكبر. هذه الأحاديث في ذكر الجنة وما يتعلق بها، ربنا سبحانه وتعالى وعد بها المؤمنين والمؤمنات. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. ثم قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. طب والغلظة على الكفار والمنافقين في دكتور؟ يا ربنا بيقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا تنافي، لأن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أي واحد غير مسلم ممن لا يؤمنون بالله، نعم، كفروا بالله أو كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أي واحد، مسيحي، يهودي، ملحد، زنديق، بوذي، أيا كان من أصحاب الدنيا، له رغبة في أن يتعرف على الحق، يعني هو عايز يعرف الحق فين، عايز يعرف الحق إيه فين، فين، و ده المبدأ اللي بنتكلم بيه على فهم رسالة الإسلام. رسالة الإسلام مبنية على إيه؟ أنها تدعو الناس إلى الحق. تمام. طيب واحد يقول أنت ضراني على إن أنت صاحب حق، ما جايز أنا اللي أكون صاحب حق. المسيح يقول لك أنت اللي على باطل وإحنا اللي على حق. أنت متخيل نفسك ليه إن أنت صاحب الحق وصادر الحق؟ نعم. طب الحكايه دي نوصلها ازاي؟ احنا نقرا مش كده؟ نعم نقرا نميز هذه الرساله اللي جت من ربنا سبحانه وتعالى وهات اللي عندك وقارن. شو ده المطلوب؟ صحيح. المرحله اللي من يرغب في الحق والمقارنه ده يبقى لابد التعامل معاه باللين والحرص وتمهيد السبيل، لان هو باغي للحق، لان هو ايه؟ يطلب الحق. فلو اي واحد ايا كان على اي دين يريد ان يعرف الدين الحق، يا جماعه انا عندي دين بيقول كذا وكذا، البوذيه او الشنتاويه او الطاويه او اي دين، مسيحيه يهوديه الحاد اي حد، بس انا عايز اعرف الحق فيه، فهل ممكن تدلوني اللي عندكم عشان اقراه وميزه؟ لا، ده احنا مش ندلك بس، ده احنا نوصل لك رسالة لغاية عندك. نعم. وباللغة بتاعتك كمان لو حبيت، ونشرح لك ونوضح لك ونبين لك، لان هي دي الرحمة. نعم. ميز وندعي له كمان بالايه؟ بالهداية. يعني مش ممكن مثلا في اول مرة، يعني انت عارف بعض الناس بيجي عايز يعرف الدين. ها؟ فنقول له اهلا وسهلا، اتفضل. فانا مش هديله القران كله كده واقول له خد اقرا وميز. لازم اشرح له واقف معاه وابين له اللي موجود هنا ايه؟ لغايه ما يفهمه على واقع ايه؟ لان هو الراجل انجليزي وانت باعت له بتاع العربي. فلازم الترجمه. لازم ترجمه. ترجمها مين؟ مش كده برضه؟ وبعد كده لازم تفسير. يعني بعض الناس مثلا على سبيل المثال اللي هاجروا الى الدول الغربيه، سافروا الدول الغربيه فربى عياله على الحياه الغربيه هناك في الجامعات والمدارس وكده، فاحد البنات من اولاده هي مسلمه تعلقت بولد ايه؟ نصراني كافر لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بالاسلام اصلا، والبنت بتحبه ومشوا مع بعض، فابوها طبعا يتالم. لا انت بتجوزيه، طب هتتجوزي ازاي اذا كان هو ايه؟ نصراني وهي مسلمه. ما ينفعش. فقالوا طب يا ابني ادخل في الاسلام واتجوزها. فقال مش دلوقتي، افكر بعدين. فكر امتى يعني؟ قال بعد سنة. فبعد سنة قال طيب عرفوني انا اروح اسلم كده من مش هعرف الاسلام ده، اخبرك ازاي؟ فابوها اداله الايه؟ المصحف. باللغة الانجليزية يعني. بص فيه كده وقعد يومين وقال لا انا مش مقتنع بالاسلام ده. وانت قريت عنه ايه؟ اخبرك ازاي؟ ولا قارنت ولا عملت ورفض البنت لانها لم تتربى على المنهج الصحيح وعاشت في بيئه غربيه ابوها قصر في تربيتها ولم يعلمها دينها، البنت راحت مع الولد وضاعت. لا حول ولا قوه. فالشخص هنا في وضع ليس القصد منه ان يعرف الحق فين. الولد ماشي على هواه وعلى شهواته وعلى حياته التي ارتضاها. لا حبا في المسيحيه ولا بغضا فين في الاسلام، لكن دي حياته اصلا. حياه الانعام. حياه الانعام. فهي برضه كالانعام عايشه مع انعام اخرى. صحيح. يعني. طيب فهنا مساله من يطلب حقا أو نرسل إليه فيبحث عن حقه ويقول أقارن ودقق، فمن حقه أن يسأل. هنا الإسلام جاي أصلا رحم العالمين كلهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن لما يكون بقى أنت بينت الحق وناس بتستعد لإزائك ولقتلك والوقوف في سبيل هدم الدعوة وتضيع الإسلام، وخصوصا من أهل النفاق اللي شافوا قدام منهم الأحداث في نصرة دين الله عز وجل في مواطن كانوا فيه من أضعف ما يمكن، نصرهم الحق سبحانه وتعالى في بدر وفي غيرها. نعم. والمنافقون ما أسلموا إلا خوفا، مع أن ما فيش ضاغط عليهم، أن هم لو ظلوا على كفرهم خلاص ما حدش الرسول مش هيعمل لهم حاجة، يعني لو ابن سلول فضل على ايه الكفر ولم يسلم هتبقى المسألة بينهم من بعض. انت عايش في سلام، خليك عايش في المدينة في سلام، لان احنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي رايح ضيف عليه. انت خد بالك ازاي؟ نعم. فهيبدأ الصراع بينهم هيبقى صراع شريف لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يهديه، لكن هو نافق ودخل في الإسلام يطعن فيه. يبقى اللي زي ده بقى محتاج بعد كل المحاولات ومحاولة استرضاءه بكل السبل، نعم، مفيش فايدة فيه، يبكر مكرا شديدا. فاللي زي دول ما ينفعش معاهم بقى اللين، لازم الشدة، اللي بيجهز عشان يقتلك من الكفار زي ما جهز أهل الطائف وجهز كل قبائل العرب عشان تعتدي على النبي عليه السلام. نعم. لا، لازم الغلظة. ففي ناس اللي هتيجي باللين بغين الحق، واللي هيجوا بالشدة هم اللي رافضين الحق. فاليا النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس الايه المصير. لما ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه هذا الأمر الصحابة فهموا ان في مواطن ما ينفعش فيها الكلام باللين، لان الكلام باللين مطلقا ضعف، الكلام باللين لمن يرغب في الحق على العين والرأس، لمن يريد ان يسالم يا اهل وسهل. نعم. لكن من يريد الكيد والعداوة ما سيبوش. زي الغدر بتاع المشركين لما غدروا العهد اللي كان بينهم وبين النبي عليه السلام، غدروا بالعهد وفعلوا أشياء من المنكر شنيعة جدا جدا. فعلي بن أبي طالب بيقول لك إيه، بعث رسوله أو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف، يعني أمور فيها غلظة وفيها حرب. سيف المشركين اللي ربنا ذكر فيه قصة الايه انسلاخ الأشهر الحرم. نعم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين اللي هم المحاربين اللي حاربونا يعني. نعم. وسيف للكفار أهل الكتاب، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم إيه صابرون. فربنا سبحانه وتعالى قال اشتروا لهم السيف وحاربوهم، طالما هم جمعوا 200,000 في مؤتة وأدى 40,000 في تبوك وجايين عشان يستأصلوه، فيبقى هتسكت لهم ازاي؟ بلاهم السيف. نعم. الرسول يبعث لهم السيف. فأرسل خالد بن الوليد، أرسل سرية مؤتة أو غزة مؤتة ونصرهم الحق سبحانه وتعالى، وتبوك استعد لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدث حرب، لكن هم خافوا من شدة الرعب وتفرقوا. وسيف للمنافقين، جاهد الكفار والإيه والمنافقين واغلظ عليهم ما فيش فايده فيهم، هتعمل لهم ايه؟ احنا مش عارفين نحوش اذاهم باي صوره من الصور. يبقى ما ينفعش معاهم غير السجن. نعم. بس لما تعرفه بقى وتدينه خلاص تعامل معاه بالقوة يعني. وسيف البغاء فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى إيه؟ أمر الله، لما يكون إيه فئة بغت على فئة. فدي ما ينفع، ما فيش فيها يعني مجال للصلح ولا مجال للتوافق، يبقى لازم تخضع ويطيعها الإمام. فإذا أظهروا المعاندة يبقى لابد من حربهم، وده أمر طبيعي. فساعة ما كلمة سيف والسيف والإسلام انتشر بالسيف، سيفي ما فيش كلمة فيها بحد السيف في انتشار دين زي ما ورد عند أهل الكتاب. ده حتى ما كانش عشان انتشار دين، أو كان حرب مباشرة عشان أرض. آه. عشان بس أرض، مش أكتر من كده. نعم. لأن الرفق مش جاب نتيجة، فيبقى الوضع ازاي بالضبط يعني. طيب يقول الله تبارك وتعالى بعدها يحلفون بالله ما قالوا، ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. ده برضو في شأن المنافقين، خلي بالك الآيات دي كلها لفتح المنافقين. نعم. تطهير المؤمنين من أي منافق يكون بينهم. سورة التوبة جالهم كده فبالك ازاي. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. الحقيقة ان الآيات دي نزلت في بعض المنافقين اللي تطاولوا على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في أكثر من موقف، مش موقف بس يعني واحد، لأن دي نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول. اقتتل رجلان جهني وأنصاري، فعلى الجهني على الأنصاري، فقال عبد الله بن أبي بن سلول الأنصار: ألا تنصروا أخاكم؟ والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سم كلبك يأكلك. سم كلبك يأكلك. يعني احنا استضفناهم وأكلناهم قوة، وبعد كده جايين يعتدوا على واحد أنصار. مع ان ما حصلش الكلام ده يعني، هو كل الحكايه ان ممكن يكون في مشاكل كما يحدث بين الناس. فقال: لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. الاعز اللي هو نفسه يعني بن سلول، والاذل اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسعى بها رجل من المسلمين الى النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يعني واحد من المسلمين سمعه يقول كده، فراح بلغ مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: أنت قلت كذا وكذا وكذا. فجعل يحلف بالله ما قال، فأنزل الله تبارك وتعالى الآية. يا الله. فضحته. فضحته. يحلفون بالله ما قالوا. ما قالوا. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. يعني قال ليخرجن الأعز منها الإيه؟ الأذل. الأذل. ابن اللي وقف له في على باب المدينة. الله والله لا تدخلها حتى تقر بأنك الأذل ورسول الله الأعز. نعم. شوف تصور بقى لما ابنه يقف يقول له كده، خد السيف ولا ابوه ما تشتغل. ولولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم سمح له بالدخول ما ادخله ولده. شوف يعني همه بما لم ينال. وما نقموا، هو متضايق ليه؟ ليه حينفجر ابن سلول واتباعه من المنافقين؟ وما نقم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. نعم. متضايقين ان ربنا سبحانه وتعالى من على المؤمنين واغناهم من ايه؟ من فضل. من فضله، سواء من الغنائم اللي بتيجي او من ايه؟ من الاموال اللي يتصدق بها كثير من الناس من اموال الزكاه او الايه؟ او الصدقات. نعم. فان يتوبوا يكو خيرا لهم. ان تاب المنافقون فهو خير لهم، وان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما في الدنيا والاخره وما لهم في الارض من ولي ولا نصير. نعم. عذاب شديد في الدنيا والاخره، ومفيش حد هيقف معاهم ولا هينصرهم. وبالفعل ان كان ساعتها اغلب اليهود مشوا، اليهود مشوا، ما عادش في يهود. قينقاع والنضير وقريظه. ودلوقتي كل المشركين كفار قريش كلهم يا اما اسلموا يا اما قتلوا. ما عادش في غير المنافقين. ما عادش في غير المنافقين. هتروحوا فين بقى؟ لو رحت الروم فالروم نفسهم خايفين ومرعوبين. نعم. يعني الكلام ده نزل في اخر حياه النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. اغناهم الله اغنى اغناء، فالاغناء وصف فعله، واغنى فعله هو المغني، ليس من اسمائه الحسنى. مع انه اسم مشهور يعني. نعم. وان يتولوا يعذبهم، عذب تعذيبا فهو المعذب، والمعذب اسم مقيد. تمام. اي طبعا شاهد لتوحيد العباده كلها شاهد لتوحيد العباده. جزاك الله خير فضل الدكتور، ربنا يجعل العمل فيه ميزان حسنك ان شاء الله. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل والثقات البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان